من الله. Thank you. وعلى كل قول ياتينا فكأنما خر من السماء وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ الذين أخرجوا من ديارهم ولله عاقبة الأمور.